حدیث 1174 اشبه حدیثه به بومدیار بتن او بسرمانت بتا قلیعا یعنی چتا نف نیاری دا احوال و سرو برت وان بزانتن و ببسرمان بیجتن فضل وی چنده و چنده بقدره. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم گود من یأتینی بخبر القوم كده بمن أخبار بني قريظية إينة أبجهي واني وان خيانات كربو چتا نفوانا وصحبتت وان بزانتن كان أو چت بجن چنكو نيارك الداخل يا مدينة بجالك ضرر البصرمانة كت يوم الأحزاب أبا روجا خندقبو وقت أحزاب الكافرة جماعت وكومت وان البصرمانة كومبو وجهش دينا إيه. قال الزبير زبير كري عوامي قوت أنا أزف فيشولي رابن ثم قال اشتهن جوتبا من يأتيني بخبر القوم كد أخبار توان بو من إينت. قال الزبير زبير جارك دي جوت أنا أزي أذيشو لرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغنبري صلاة خذ السر من جوت إن لكل نبي حواريا هر بغنبرك هبت إلا عندك هبالت خاصة هين وحواري الزبير وحواري من هفال من خاص زبير زبير كور عوامي اوه خو بحاضر كري بو بيتشتري.